بل اذا طار الشيخ اخذ برضو عن شيء في ما ادري، انا ما سمعت عنه شيء في الناحيه، لكن من ناحيه مذهبيه صلاته كلها على المذهب الشافعي. حتى في فلسطين اكثرهم ما يعرفون المذهب الا الاسم.